قافلة الهدى الدعوية. يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذن الله عز وجل يحيينا بهذا الكتاب، يقول سبحانه: الواحد أحبتي إذا فقد الروح إيش يصير فيه؟ يصير ميت، صح؟ ما له فائدة، صح؟ ما له فائدة أبدا، خلاص. عشان كذا ما دام ما له فائدة فوق الأرض نضعه تحت الأرض، صح يا جماعة ولا لا؟ الله جل جلاله يقول سبحانه في هذا الكتاب مبينا: إذا كانت حياتك جسدك بلا روح لا ينفع، فحياتك كلها بلا قرآن لا تنفع، صح؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ يقوله الله جل في علاه لخير خلقه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يقول جل جلاله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح، حياة ما فيها روح خلاص، صح؟ موت. اسمع، سيأتيك الآن، فقد القرآن يعني موت. وكذلك أوحينا إليك روحا. والله أكثرنا عايش دون روح يا جماعة، والله. روحا من أمرنا، ما كنت تدري. حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا الهدى إيش كان؟ كان الضلال ولا يا جماعة؟ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. تغيرت حياة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. أسأل الله أن يجعله نورا لنا. يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ليش؟ لينذر من؟ من؟ من يا جماعة؟ لينذر من كان حيا. إذا ما فيه حياة مثل هذا القرآن ميت. قال الله: ويحق القول على الكافرين. سمى الكافر اللي ما يدري من القرآن ولا الإيمان ميت. إذن الله سبحانه وتعالى يحيي بهذا القرآن. قال جل جلاله مبينا أن من ليس عنده نور من الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن، أسأل المولى أن لا يجعلني وإياكم منهم، سماهم أموات. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. إذن صار حياة بتوفيق الله؟ أيوة ربي. يقول الله جل في علا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ف فلنحيينهم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طيب، هذه الآية فيها دليل أن القرآن حياة؟ كم من الآية اللي بعدها؟ لأن المؤمن إذا قرأ هذه الآية متدبرا بقلبه، قلبه يقول له تعال هذا كنز ما يفوت، أن يحييك الله حياة طيبة. تبحث أول سؤال ما الحل؟ كيف يصل إلى هذا الكنز؟ صح؟ شوف الآية اللي بعدها، وش الآية اللي بعدها؟ وش الآية اللي بعدها أحبتي؟ الله أكبر، يقولك تبغى تعيش؟ فإذا قرأت القرآن. الله أكبر، وش علاقة القرآن بإنه يحييني حياة طيبة؟ هذا المنهج. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. سبحان الله. إذن بدونها يقول اللي مخرب علينا حياتنا، خلانا ما نذوق الحياة الطيبة هذه، أن أول ما نفتح القرآن يأتي الشيطان، وما استعذنا بالله من الشيطان، يا رب لا تجعل له علي سلطان، أني أمر على آية وما أدري وش تبي منها. قال لك تبغى تعيش حياة طيبة، إذا جيت تقرأ القرآن استعذ بالله من اللي بيخليك ما تفهم هالآيات ويشوش عليك حياتك. لأجل هذا قال الله عز وجل عن علاقة إيش دخل إبليس والشيطان في القضية والمعادلة، اللي علاقتي أنا والقرآن الشيطان وين داخل فيها؟ قال الله جل في علا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. كل ما مسكت المصحف معه فاستعذ، قل يا رب أجرني منه، يا رب ما أريد أحد يشوش علي. قافلة الهدى الدعوية.